الرئه غصن البال من زيك عندي يا خضرة في الرئه غصن البال ما تجودي علي بنظرة وانا رايح في الميدان من زيك عندي يا خضرة كيف يغزي أرضي حبيبتي رجالة وإحنا رجال كيف يغزي أرضي حبيبتي رجالة وإحنا رجال والنيل بيسقي حبيبتي وحميت الروح والمال من زيك عدي يا خضرة درموشك من هالشجاعتي وعيونك فيها مرايتي درموشك منها شجاعتي وعيونك فيها مرايتي أنا حارب وانت رايتي ورضاكي قصدي وغايتي من زيك عندي يا خضرة اكفيني باسمك حارب والنصر باسمي جاوب يكفيني باسمك حارب حارب والنصر باسمي جاوب يجاوب وعدوي واللي هارب ويحرم تاني حارب من ذيك عدي يا خضرة ده بعدك عني ثورة في نفسي تهزم جيش وذخيرت في قلبي خضرة وبحب الخضرة أعيش ده بعدك عني ثورة في نفسي تهزم جيش وذخيرت في قلبي خضرة وبحب الخضرة أعيش من ذيك عدي يا خضرة من ذيك عندي يا خضرة في الرئة غصن البال من ذيك عندي يا خضرة في الرئة غصن البال ما تجودي علي بنظرة وانا رايح في ذنبي ذنبي ذايك عندي.